الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر قال رحمه الله قال معرفة الضعيف. العناوين هذه ليست يعني من أصل الكتاب ولكن من وضع يعني بعض الشراح والنساخ. معرفة الضعيف بعد ما تكلم عن الحديث المقبول انتقل إلى الحديث المردود وهو الضعيف. قال ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راوي. إذا عرفنا الحديث ينقسم تقسيما رئيسيا إلى مقبول ومردود. تكلمنا عن أقسام المقبول بأنواعها. الآن وصلنا إلى تقسيم المردود. حديث المردود له إيه أقسام. أول شيء قال موجب الرد الحديث المردود هذا إما أن يكون مردودا بسبب سقط في إسناده أو بسبب طعن في راوي. إما السقط في الإسناد هذا يخل بشرط الاتصال أو طعن في الراوي من جهة العدالة والضبط ونحوه على اختلاف وجوه الطعن. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه من شرط صحة الحديث اتصال السند والعدالة والضبط. والشذوذ والعلة هو في النهاية يرجع إلى واحد من هذه الثلاثة. يعني الشذوذ والعلة هو في النهاية يرجع إما أنه خلل في الاتصال أو خلل في العدالة أو خلل في الضبط. فإذا الحديث المردود إما أن يكون رده بسبب سقط في الإسناد إذا كان يعني ليس متصل السند أو بسبب طعن في الراوي. الطعن في الراوي إما يكون في العدالة أو في الضبط. في عدالته من جهة صدقه وأمانته ودينه وكذا أو من جهة ضبطه من جهة الحفظ والإتقان. قد يكون رجلا صالحا عابدا وكذا لكنه لا يحفظ ويحفظ ويخطئ يكون القدح في الضبط. قال والسقط يجي النوع الأول مردود بسبب سقط في الإسناد إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنفه أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. كل حديث المردود اللي هو الضعيف بسبب سقط في الإسناد سقط منه راو أو أكثر من راو. قل السقط هذا إما يكون في أول الإسناد من جهة المؤلف يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله عندما يروي الحديث فيسوق سنده حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسناد اللي هو من جهة الإمام البخاري والشيخ البخاري إذا سقط من جهة المؤلف يعني من هذا نسميه أول الإسناد. أول الإسناد مبادئ الإسناد مبتدأ الإسناد أو أول الإسناد اللي هو من جهة المصنف. فإذا سقط من جهة المصنف هذا نسميه الحديث المعلق. مرات الإمام البخاري مثلا يحذف إيه شيخه ويروي عن شيخ شيخه مباشرة يقول وقال فلان كذا لا يذكر إيه الواسطة الإسناد الذي بينه وبين أمرات ينتقل إلى الصحابي مباشرة أو إلى التابعي يقول مثلا وقال الحسن البصري مثلا اللي هو الحسن البصري يقول وقال الحسن او يقول وقال ابن عباس. فلما الامام البخاري يحذف ايه جزءا من الاسناد من مبتدئه من جهه المؤلف من جهه الامام البخاري فهذا نسميه المعلق. ومرات يكون السقط في الاسناد من اخره من الطرف اللي هو من جهه النبي عليه الصلاه والسلام من آخر الإسناد ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمرات يكون السقط اللي هو بعد التابع اللي هو بين التابع والنبي عليه الصلاة والسلام يسقط إيه راوي. أو غير ذلك يعني مرات السقط يكون في الوسط إما في الأول أو في الوسط أو في الإيه في الآخر. فاللي سقط من أوله يعني من جهة المؤلف فهذا هو المعلق. وبعدين يذكر الفرق بين المعلق والمعضل فيقول وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه اللي بنسميه العموم والخصوص الوجهي يعني ليس عموما وخصوصا مطلقا ولكن ايه عموم وخصوص وجهي. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. طيب نرجع مرة ثانية لما نقول لفظان بينهما عموم وخصوص وجهي أو من وجه، معناه أنهما يجتمعان في صورة ويمتنعان في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة. دائما يكون عندنا أربع حالات. فيقول المعلق والمعضل بينهما عموم وخصوص وجهي. تعريف المعلق أنه ما سقط من إسناده راو أو أكثر من جهة المؤلف، من أول السند من جهة المؤلف. والمعضل هو ما سقط من سنده راويان فأكثر من أي موضع من مواضع السند، مش شرط من أوله ولا وسطه ولا آخره. ماشي، المعضل سقط منه اثنان فصاعدا من غير تحديد من أي موضع. طيب الآن لما نيجي نشوف إيه العلاقة بين المعلق والمعضل، قالت عندنا صورة ممكن يكون الحديث فيها معلقا ومعضلا في نفس الوقت، وهو حديث إيه؟ سقط من سنده راويان من جهة المؤلف. هذا ينطبق عليه تعريف المعلق أنه ما سقط من سنده راو أو أكثر من جهة المؤلف، هذا معلق. ينطبق عليه تعريف المعضل لأن المعضل ما سقط من سنده راويان فصاعدا، فإذا هو إيه؟ معضل. فاجتمع في هذه الصورة المعلق والمعضل. طيب عندنا صورة يكون الحديث معلقا وليس معضلا، من يعرفها؟ حد يفكر فيها؟ نريد حديثا معلقا ولكنه ليس معضلا. المعلق ما سقط من سنده راو أو أكثر من جهة المؤلف، والمعضل ما سقط من سنده راويان فأكثر من أي مكان. نعم، قلنا سواء كان صاحب واحد. أيوة، لو حديث سقط من سنده راو واحد من جهة المؤلف يبقى هذا معلق، لأن المعلق سقط من سنده راو أو أكثر من جهة المؤلف. يعني من البخاري حذف شيخه وجاء عند شيخه وقال قال فلان. يعني البخاري مثلا لم يدرك مالكا، يروي عن تلاميذ الإمام مالك. دائما من البخاري يروي عن تلاميذ من شيوخه من تلاميذ الإمام مالك. فلو جاء الإمام البخاري قال وقال مالك، يبقى هذا إيه؟ معلق، لأنه سقط من سنده راو واحد، وبينه وبين مالك واحد بس مرات. فإذا كان حذف راويا واحدا يبقى في هذه الحالة إيه؟ هذا معلق، لأنه محذوف راو واحد من جهة الإيه؟ المؤلف، وليس معضلا، لأن شرط المعضل أن يسقط منه اثنان أو أكثر، وهذا سقط واحد بس. هذا معلق ليس معضلا. فمن يأتينا بمثال لمعضل ليس معلقا، هذا اللي ينفردان، كل واحد ينفرد في صورة. عندنا صورة يكون الحديث معضلا وليس معلقا، مثل ماذا؟ نعم، ايوه احسنتم، حديث سقط من سنده راويان او اكثر لكن ليس من جهة المؤلف. يعني من البخاري مثلا قال ذكر شيخه وذكر مالكا، مثلا ذكر عبد الله بن وهب عن مالك مثلا، وبعدين حدث لو حذف مثلا راويان، بس ليش البخاري ده؟ البخاري يعني ليس فيه معضلات بهذا الشكل. لكن مثلا لو أن مصنفا من المصنفين يعني ذكر شيخه وشيخ شيخه وبعدين حذف راويين، فيبقى هذا حديث إيه؟ معضل ليس معلقا، لأن أول الإسناد من جهة المؤلف ليس فيه حذف ولا سقوط، السقط إيه؟ راويان أو أكثر، لكن في موضع آخر فيكون هذا معضلا وليس معلقا. ماشي كده؟ يجينا بقى الإيه؟ الحالة الرابعة اللي هو يمتنعان في صورة، ممكن صورة لا هو معلق ولا هو معضل، كإسناد لم يسقط من سنده أي راوي، إسناد متصل لم يسقط منه أي راوي، هذا لا هو معلق ولا هو معضل. يعني هناك صورة يعني لا ينطبق عليها لا تعريف المعلق ولا تعريف المعضل، كالذي لم يسقط من سنده أي راوي، أو سقط من سنده راوي واحد لكن ليس من جهة المؤلف، فهو لا ليس معضلا لأن المعضل شرط إسناد، وليس معلقا لأن الراوي الواحد الساقط ليس من جهة المؤلف. فإذا لما نقول المعلق والمعضل بين تعريفيهما يعني عموم وخصوص من وجه، فالمعلق أعم من المعضل من وجه، لأن المعلق يعني سقط منه واحد أو اثنان، والمعضل يشترط اثنان، يبقى إيه؟ المعلق أعم من هذه الجهة. لكن المعضل أعم من المعلق من جهة أخرى، لأن المعلق لابد السقط يكون جهة المؤلف، لكن المعضل أعم من السقط من أي مكان. فكل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه، فهذا معنى العموم والخصوص في الوجه. قال: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، أو أن يحذف جميع السند، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صور المعلق حذف جميع السند، نحن نقول المعلق لو حذف منه يعني راو أو أكثر من جهة المؤلف، طيب لو حذف جميع الرواه من جهة المؤلف هذا معلق أيضا، أن يقول المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إيه؟ معلق. وأيضا معضل في نفس الوقت أن سقطوا أكثر من اثنين فأكثر. فهذا من صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي، يعني زي عامة الناس الآن إذا رأوا الحديث يقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب فين السند منك إلى أبي هريرة؟ محذوف كله، يعني مصنف من المعاصرين ولا في القرون المتأخرة ولا كذا، أنا يقول عن أبي هريرة أو قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله داخل في الإيه؟ في المعلق، يعني هو حاذف السند كله لغاية الصحابي أو التابعي، أو إلا التابعية والصحابية معا، مرات يحذف كل السند لغاية ما يوصل لإيه؟ للتابعي، يذكر فقط التابعي والصحابي. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، يعني يحذف بس واحدا فقط الذي حدثه وينسبه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق، يعني مرات المؤلف يحذف الواسطة، يعني يحذف إيه؟ الذي حدثه مباشرة ويرويه عن من فوقه، مرات من فوقه يكون شيخا للمؤلف هو أصلا سمع منه حديث أخرى ورواها عنه، يعني حصل هذا مع الإمام البخاري رحمه الله في حديث اللي هو حديث المعازي، إن هو يعني لا يستحلن ناس من أمتي الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، فهذا الحديث إن البخاري قال فيه إيه؟ قال وقال هشام بن عمار وساق السند، وهشام بن عمار هو هشام النفس المقرئ الإمام القراء اللي بير، هشام بن عمار هو من شيوخ الإمام البخاري، من شيوخ الإمام البخاري، بس هو لم يقل إيه؟ في واسطة بينه وبين هشام بن عمار حذفها وقال وقال هشام بن عمار، فمرات يحدث الواسطة بينه وبين شيخه ويكون والذي يذكره يكون شيخا له، يعني سمع منه أحاديث أخرى، بس هذا الحديث المعين يعني هو لم يسمعه منه مباشرة، سمعه بواسطة وحذف الواسطة. فقال هذا النوع اختلف فيه هل نسميه معلقا أو نسميه مدلسا، الحديث المدلس. فقال هنا الرواه ابن حجر رأيه هنا أن يعني الذين يفعلون ذلك قسمان، قسم عرفنا بالنص أو بالاستقراء، الاستقراء اللي هو النظر في الأفراد في الجزئيات واستخراج قاعدة عامة من خلال النظر في الجزئيات، يعني حصر جزئيات الموضوع والنظر فيها واستخلاص إيه؟ قاعدة عامة من خلال النظر في الجزئيات. فبعض الرواه مثلا إما عندنا يعني نص من الأئمة وصفوه بأنه مدلس، أو يعني استقرأ العلماء مروياته ووجدوا أنه يقع منه التدليس كثيرا، تدليس أنه هو يعني من عادته أنه يحذف الواسطة بينه وبين شيخه ويروي عن شيخه بلفظ يوهم السماع، فمن كان هذا من عادته فنقول يعني إذا حذف الواسطة بينه وبين شيخه نقول هذا حديث مدلس، لكن من لم يكن التدليس من عادته وفعل ذلك فنسميه معلقا. واضح؟ قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد حكم يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. يعني المعلق ذكره في قسم الأحاديث الغير المردودة ضعيف. بس قال يعني هنا طبعا إشكال من صحيح البخاري فيه معلقات كثيرة، حديث كثيرة معلقة في صحيح البخاري، يكثر هذا في صحيح البخاري التعليق يحذف جزءا من الإسناد من أوله. فقال كيف إحنا الآن عندنا إشكال، كيف عددت المعلق في قسم المردود مع أن صحيح البخاري فيه أحاديث معلقة كثيرة؟ فقال أن المعلق هو مردود من جهة يعني هذا الإسناد المعلق، هذا الإسناد الذي فيه تعليق في حذف جزء من السند، هذا فيه جهالة هؤلاء المحذوفون، لا ندري أنه ثقة أو لا غير ثقة. إذا نظرت إلى هذا الإسناد على حدة سيكون هذا الإسناد فيه نوع من الضعف، أنه محذوف منه رواة وهؤلاء رواة محذوفون لا نعلم هل هم عدول أو ضابطون أو غير ذلك، ففيه ضعف من هذه الجهة. لكن بالنسبة لمعلقات البخاري تطبعت كلها حديثا حديثا، وما منها حديث إلا ووجد له إسناد متصل صحيح، فإذا حكم بصحته لمجيئه من وجه آخر قد سمي فيه الرجال المحذوفون. يعني كل المعلقات اللي في البخاري وصلها أصحاب المستخرجات كالإمام الإسماعيلي وغيره من أصحاب المستخرجات، خرجوا كل هذه الأحاديث المعلقة ذكروها هي متصلة الإسناد. وكثير من المعلقات نفس الإمام البخاري يرويها معلقة في موضع ويرويها متصلة في موضع آخر. فإذا كل معلقات البخاري وجدت متصلة بأسانيد صحيحة، فهي صحيحة من جهة مجموع أسانيدها، لكن إذا نظرت إلى الإسناد الذي فيه سقط فهذا نوع من الأسانيد المردودة لو لم يكن له إلا هذا الإسناد وحده. بعدها يتكلم عن موضوع التعديل على الإبهام. قال فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام. روى المبهم اللي هو لما يقول مثلا رجل أو حدثني ثقة أو حدثني رجل أو حدثني بعض أصحابنا، هذا مبهم يعني لا نعرف من هو هذا المبهم. فإذا روى المبهم وعدله الراوي عنه، يعني لما يقول بفرق بين يقول حدثني رجل وبين يقول حدثني الثقة أو حدثني من أثق به، لما يقول حدثني من أثق به إذا هذا الراوي المحذوف يعني هو مبهم. تعرفون المبهمات، المبهم اللي هو ما يحتاج إلى تعيين، يعني في عندنا من علوم القرآن الكريم علم مبهمات القرآن. نجد في القرآن الكريم مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، طب رجل هذا من هو هذا الرجل مثلا، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ما اسم هذا الذي مر على القرية، هذا سمي مبهم فيحتاج إلى تعيين. مرة التعيين يأتي في بعض الأحاديث أو الأثار عن الصحابة أو يأتي في الإسرائيليات في أخبار أهل الكتاب. فهنا مرات الإبهام يقع من الراوي أنه يقول حدثني رجل، إذا قال حدثني رجل يبقى هذا مبهم لم يذكر اسمه، وفي نفس الوقت لم يعدله، لكن مرات يبهمه ويعدله فيقول حدثني الثقة أو حدثني من أثق به، أو يقول جميع من أحذفه ثقات، يعني يحذف بعض رجال السند لكنه يقول كل من أحذفه فهو ثقة، فإذا هؤلاء مبهمون وهم ثقات في نفس الوقت عند المؤلف. فهنا تأتي مسألة التعديل على الإمام، هل نقبل من المحدث أنه يعني يقول حدثني الثقة لا يسميه ولكنه يوثقه، أو يحذف جزءا من الإسناد ويقول أنا أضمن لكم أن الجزء المحذوف هذا كله ثقات، أنا أضمن لكم ذلك لكن لا يسميه لنا، فهل نقلده في ذلك ونعتمد توثيقه له؟ قال والجمهور لا يقبل حتى لا يقبل حتى يسمى أو لا يقبل حتى يسمي. لكن قال ابن الصلاح هنا، قال جمهور العلماء قالوا لا نقبل من العالم المحدث أنه يحذف يحذف مثلا جزءا من السند ويقول كل من حذفته ثقة، أو أنه يروي عن شخص ولا يسميه ولكن يقول حدثني الثقة. الجمهور أن هذا لا يقبل، هو يقول هو ثقة عندك لكن ربما لو سميته لنا ربما غيرك من العلماء اطلعوا فيه على جرح أنت لا تعرفه، فلا بد أن تسمي الراوي. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده وإنما حذف لغرض من الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. حافظ ابن حجر له كتاب اسمه النكت على ابن الصلاح وعلى فتوى ابن الصلاح. النكت معناها الفوائد، النكتة معناها الفائدة يعني، وليس يعني كما يستعمله الناس في اللهجات العامية النكتة المزاح والطرائف. هو الحافظ ابن حجر له كتاب النكت على ابن الصلاح يعني كلها فوائد على مقدمة الإمام ابن الصلاح. فالإمام ابن الصلاح في كتابه في مقدمة علوم الحديث للإمام ابن الصلاح قال يعني بالنسبة للإمام البخاري، الإمام البخاري مرات عنده معلقات بصيغة الجزم يعني يقول قال فلان مثلا، يقول وقال طاووس عن معاذ مثلا، مرات الإمام البخاري يقول وقال طاووس أو وقال الحسن فيستعمل صيغة الفعل المبني للمعلوم، ومرات يستعمل صيغة الفعل المبني للمجهول اللي هو يذكر وقيل وروية. يعني في عندنا صيغتين، صيغة الفعل المبني للمعلوم اللي هو قال فلان، صيغة المبني للمجهول اللي هو قيل وروية ويذكر ويذكر عن فلان. مرات البخاري يقول ويذكر عن، فقال لك إذا الإمام البخاري جزم وقال قال فلان معناه أنه قد ضمن لك صحة هذا الإسناد الذي حذفه إلى الراوي. لما الإمام البخاري يقول قال طاووس معناه أن الجزء المحذوف إلى طاووس هذا كله صحيح، يقول قال الحسن معناه الجزء الذي حذفه هو يجزم لك أن الحسن قال هذا، معناه أن الجزء المحذوف كله ثقات. وقد تطبع ذلك ووجد كل من الحديث اللي يجزم فيها البخاري يكون المحذوفون ثقات. يقول أما المعلق بصيغة التمريض اللي هو يعني ويذكر عن فلان وقيل كذا، فقال هذا لا يضمن لك صحة الجزء المحذوف فيحتاج إلى البحث فيه. كثير من الأئمة يقولون حتى الذي ذكر البخاري بصيغة التمريض يعني تتبع ووجد أيضا له أسانيد مقبولة وصحيحة حتى الذي ذكره بصيغة التمريض. يعني خلاصة من الصلاح يقول أن ده يعتبر نوع من الكتاب التزمت فيه الصحة مثل صحيح البخاري، يعني التزم أنه لا يقرد إلى الأحاديث الصحيحة، وجزم بأن ابن عباس قال كذا، فمعناه أنه حتى لو حذف الإسناد كأنه يقول لك كل من حذفتهم بيني وبين ابن عباس فهم ثقات والإسناد متصل، فإن كأنه يضمن لك سلامة الجزء الذي اختصره من الإسناد. واضح؟ شايف يا أخونا وليد ترجمة في شيء؟ نعم. ممكن نلخص لهم يعني أن نلخص يعني باختصار كده نقول إيه، إن إذا الراوي عدل على الإبهام يعني قال الثقة، قال إيه حدثني الثقة، حدثني الثقة، فهو لم يذكر لنا اسمه ولكن إيه وصفه بأنه ثقة، فلنقبل هذا أو لا. نعم. طيب، وبعدين المعلق بيتكلم هنا عن معلقات البخاري، ان الامام البخاري كتابه فيه احاديث معلقه كثيره، في بعضها بيجيبه بصيغه الجزم اللي هو الفعل المبني للمعلوم اللي هو يقول مثلا قال ابن عباس قال الحسن، فهذا معناه انه يضمن ان الرجال المحذوفين ثقات. وفي حديث تانية بيجيبها بصيغة المبني للمجهول اللي هو قيل وذكر ويذكر ويروى، فهذه قال لك هو لا يضمن أن الجزء المحذوف يعني رجاله ثقات يحتاج إلى بحث فيه، قد يكونون ثقات وقد لا يكونون تحتاج إلى بحث. هذا الملخص، لكن عمليا يعني بحث حتى التمريض ووجدت له أسانيد يعني تقوي. فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونعتذر عن هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.